لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثاني ظاهر يجوز استحباله في غير رفع الحدث إلى زوال الخلل، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء باطل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد سبق أن ذكرت أن جمهور العلماء يقسمون الماء قسمة ثلاثية إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو الذي درج عليه المصنف. وقد بدأ الكلام عن القسم الأول وهو الطهور، وقد فرغنا منه، وذكرنا هنالك أن الأصل في المياه الطهورية، وأن هذا الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث بإجماع العلماء. ثم شرع المصنف في القسم الثاني، وأصل هذه القسمة الثلاثية أن الطهور هو الباقي على أصل خلقته. الباقي على أصل خلقته هو في الطهور، فإن تغير انتقل عن أصل خلقته لا يقول، إما أن يتغير بطاهر، أن يتغير بطاهر، وإما أن يتغير بنجس. فيقولون إن تغير بطاهر كما لو وضعت فيه الزعفران أو وضعت فيه شايا أو وضعت فيه يعني عصيرا تغير، فيقولون هو الآن خرج عن أصل خلقته، وما دام أنه خرج عن أصل خلقته فقد خرج عن كونه طهورا، فقد خرج عن كونه طهورا. وإذا خرج عن كونه طهورا ننظر هل أصبح نجسا؟ الجواب لا بالإجماع، الجواب لا بالإجماع، بدليل الإجماع على جواز شربه، فلم يبقى إلا أن يكون طاهرا. تقول هذا النوع لو قلت فيه إنه طهور لم تصدق. أنا أقرر كلامك، ثم إذا فرغنا نكر عليك شهر. لكن يقولون هذا النوع إذا قلت فيه إنه طهور لم تصدق، لأن الطهور هو الباقي على أصل خلقته، وهذا غير باق على أصل خلقته قد تغير. وإذا قلت فيه إنه نجس لم تصدق، لأنه لم تأتي به نجاسة، وقد أجمع العلماء على أنه ليس بنجس، فتعين أن يكون هناك قسم ثالث وهو الطاهر. هذا أصل هذه القسمة الثلاثية، هذا هو أصل هذه القسمة الثلاثية، وسنبين كلامنا فيها إن شاء الله عز وجل في حينه. فهنا المصنف بدأ يتكلم عما تغير عن أصل الخلقة، فبدأ بما تغير بطاهر، فقال القسم الثاني، أي القسم الثاني من أقسام المياه عند من يقسمونه قسمة ثلاثية: طاهر، ماء طاهر، حكمه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يجوز استعماله، هكذا قال الشيخ، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. طيب يا أخوي، على هذه الجملة هل يجوز استعماله في تجديد الوضوء، في تجديد الوضوء نعم يجوز على هذه الجملة، لأنه قال لا يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبر، مفهومه يجوز في غير هذه. تجديد الوضوء هل فيه رفع للحدث؟ لا، بالاتفاق ليس هنالك حدث يرفع. هل هو من باب إزالة الخبث؟ لا، بالاتفاق. إذن نفهم من هذه الجملة لو كانت على ظاهرها أن استعمال الطاهر في تجديد الوضوء يجوز وليس هو المراد. ولذا نقول إن تعبير المصنف هنا قاصر، لأنه أوهم غير المراد، أوهم غير المراد، لأنه لا يجوز استعماله أيضا عند القائلين به في تجديد الوضوء. فكان اللازم أن يقول ولا يجوز قاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث أو ما في معناه، لا بد من زيادة هذه الجملة أو ما في معناه حتى يخرج تجديد الوضوء وحتى يخرج الغسلة الثانية. لو كان عندك إناءان أحدهما طهور والثاني طاهر، فبدأت تتوضأ وتمضمضت المرة الأولى من الطهور والثانية من الطاهر والثالثة من الطاهر، وغسلت مثلا يدك اليمنى المرة الأولى بالطهور والمرة الثانية بالطاهر والمرة الثالثة بالطاهر، على عبارة المصنف هذا صحيح ويكون فعلك كله وضوءا، لأنك بالغسلة الأولى رفعت الحدث وبالغسلة الثانية والثالثة هذا مستحب، وتكون استعملت هذا الطاهر في غير رفع الحدث، وهذا لا يكون به أصحاب القسمة الثلاثية. ولذا لا بد من زيادة يجوز استعماله في غير رفع الحدث أو ما في معناه حتى يدخل تجديد الوضوء، ويدخل كذلك ما يتعلق بالغسلة الثانية ونحو هذا. قال في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني فالشرب مثلا الطاهر يجوز شربه بإجماع العلماء، يجوز شربه بإجماع العلماء، فيكون هذا يعني المراد. قال وهو يعني ما وصفه، كيف نعرف أنه طاهر؟ عرفنا حكمه، عرفنا حكمه، لكن ما وصفه؟ كيف نعرف أنه طاهر؟ قال ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريقه بشيء طاهر، غير الصور التي تقدمت، تقدم معنا صور يتغير فيها الماء طاهر ويبقى طهورا، كما لو تغير بغير مماثل كقطع العود لو ألقيت فيه ولم تمد يتغير لكنه يبقى طهورا. فالمقصود غير الصور التي تقدمت معنا في الطهور، فإن تغير بشيء طاهر قال غير اسمه، هذا قيد. من جاء به؟ الشارع، الشارع قال غير اسمه، اي غير اسمه من كونه ماء الى شيء اخر حتى صار صبغا، وضع في الشيء فتغير أصبح اسمه صبغا وضع فيه مادة صابغة، أو خلا أضيف له ما جعله يسمى خلا، أو طبق فيه فصار مرقا ما قبور وضعته في الصدر فوضعت فيه اللحم فطبخت اللحم فيه يسمى مرقا. قال فيشربه الطهورية. قلت بل يسلبه كونه ماء فيخرج من كونه ماء الى كونه مائعا ولا يسمى ماء. لو قلت لشخص اعطني ماء فجاءك بمرق تقول هداك الله انما طلبت ماء وهذا ماء فخرج عن كونه ماء. نعم قال وغير اسمه حتى صار صبغا او خلقا فطبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهوريه. قال بحياه بغير حياه لانه ازال عنه اسم الماء فاسمى القلب. نعم لا شك انه بغير حياه لا شك انه بهذه الصوره بغير خلاف لا ينازع في ذلك احد لانه خرج عن كونه ماء والتطهر في رفع العدد انما هو مخصوص بالماء بالاتفاق مخصوص بالماء بالاتفاق وهذه هي احد او هذا هو احد المرادات من العباره انه اذا غيره حتى غير اسمه فأخرجه عن كونه ماء وهذا لا شك أنه لا تصح به الطهارة عند الجميع لأنه عند القائلين بالقسمة الثنائية ليس ماء وعند القائلين بالقسمة الثنائية بعضهم يسميه ماء كما هو ظاهر كلام المصنف وبعضهم لا يسميه ماء وهو أيضا عندهم لا تصح به يعني الطهارة ولذا قال الكافي بغير خلاف ولا شك أنه بغير خلاف لكن هل يشكل هذا الإجماع على القائلين بالقسمة الثنائية فيقال لهم ثبت بالإجماع أنه لا يجوز أن يتطهر به الجواب لا لأن النزاع في الماء وهذا ليس ماء النزاع في الماء وهذا ليس ماء فلا يشكل على القائلين بالقسمة الثنائية. وأما المراد الثاني من عبارة صاحب المتن فهو محل خلاف وهو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر دون ان يغلب عليه دون ان يغير اسمه. ما وضعت في شيء من الزعفران يقال ماء فيه زعفران لا يخرج عن كونه ماء هذا هو محل خلاف هذا هو محل الخلاف لأنه بقي على اسم الماء وهو عند الجمهور طاهر وعند القائلين بالقسمة الثنائية طهور وهذا الذي وقع فيه النزاع وسنتكلم عنه في حينه إن شاء الله عز وجل. نعم قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى ظهوريته. نعم كما لو بقي في مكانه مدة فزال تغيره ما وضع في الزعفران وبقي في مكانه فتبخر شيء من هذا الماء وتبخر معه الزعفران فعاد الماء الى صفائه يعود الى كونه طهورا. ومن الطاهر ما كان قليلا واستغفل في رفع حدث لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه. نعم هنا يا إخوة ذكر المصنف نوعا من الطاهر وهو ما كان قليلا ما هو القليل هو ما دون القبلتين وسيأتي إن شاء الله ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، اي استعمل في الغسلة الاولى من الوضوء او في الغسل من الجنابة. استعمل في رفع حدث اي ما استعمل في الغسلة الاولى من الوضوء، لان الغسلة الثانية والثالثة لا تدخل في المسألة، لا تدخل في المسألة، وانما مرت معنا هنا في الطهور المطهور. اما الذي يدخل في المسألة هنا ما استعمل في الغسلة الاولى، لانه هو الذي يقع به رفع الحدث، او استعمل في غسل الجناب، او استعمل في غسل الجناب. قال انه طاهر، والطاهر فيه جانبان، جانب انه طاهر في نفسه لا ينجس، طاهر في نفسه لا ينجس، لو وقع على ثوبك او على جسدك لا يجب ان تغسله. والجانب الثاني انه لا يطهر غيره. تأملوا ماذا قال الشارع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، أو من وضوئه الذي هو الماء، الذي هو الماء، رواه البخاري. طيب هذا الحديث يا أخوة يدل على ماذا؟ يدل على أي الجانبين؟ على عدم نجاسته، انه لا ينجس ما اصابه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صبه على جابر، ولو كان ينجس لما صبه على جابر. اذا نعم، اقام المصنف الدليل على انه ليس نجسا. قال ايضا وفي حديث صلح الحديبية واذا توضا كانوا يغتسلون على وضوئه، وهذا ايضا عند البخاري، فهذا ايضا دليل على انه ليس بنجس. لكن الدعوة مكونة من جانبين، من جانب انه ليس نجسا اي لا ينجس غيره، ومن جانب انه اصبح طاهرا لا يطهر غيره. فاين الدليل على انه لا يطهر غيره؟ ما أراده الشارع ليس فيه دليل على هذا، ليس فيه دليل على هذا، فلماذا قالوا إنه يعني ليس ضرورا وإنما هو طاهر بذاته فقط؟ قالوا لأنه ماء استعمل في رفع الحدث فلا يستعمل في رفع الحدث مرة أخرى. هذه العلة. قالوا ماء استعمل في رفع الحدث لا يستعمل في رفع الحدث مرة أخرى، لأن الآلة إذا استعملت في شيء لا تصلح أن تستعمل مرة أخرى. يقولون الآلة إذا استعملت في شيء لا تصلح أن تستعمل في شيء مرة أخرى، مثل العتق، مثل العتق. قالوا إذا اعتق الرجل العبد لا يصلح أن يعتقه مرة أخرى، قالوا إذا اعتق الرجل العبد لا يصلح أن يعتقه مرة أخرى. فكذلك هنا نقول هذا قياس مع الفارق البعيد، لأن العتق انتكاف من الرفق بالكلية، فلا يبقى هناك محل لعتق آخر. عندما يعتق العبد انفك من الرفق، هل بقي فيه محل أن يعتق مرة أخرى؟ لا يصادف محلا، بخلاف الوضوء فإنه لا ينفك عن هذا. أيضا استدل القائلون بأنه لا يطهر غيره، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ثمر، قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ثمر، وهذا اعتقد في الصحيح. قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم انما هو لكونه يؤثر في الماء. وكيف يؤثر في الماء؟ قالوا يشربه الطهوريه. قال يشربه الطهوريه. قالوا علة النهي انه يشرب الماء الطهوريه. واشيد عن هذا بان العلة اكبر من هذا واوسع، وهي ان العلة الاستحذار، لانه لو اغتسل في الماء الدائم وهو جنب لاستحذره الناس. انت لو رايت شخصا يعني هو جنب ودخل يغتسل في الماء الداخل الراكد ثم اردت ان تشرب، هل تستطيع ان تشرب؟ تعافه نفسك، تستقذره. فالعله هي الاستقذار، وقد وردت في ذلك اثار عن الصحابه كما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه. فلا يكون ذلك دليلا على انه يشربه الطهوريه، وانما هو دليل على انه يقدره. فليس هناك دليل صحيح على ان هذا الماء لا يطهر، ليس هناك دليل صحيح على ان هذا الماء لا يطهر، بل هو باطل على الاصل. هذه الصورة المقصود بها اصلا عند الفقهاء الماء المتساقط من العضو، الماء المتساقط من العضو، هذا اصل المسألة. يعني انت توضأ ويتساقط من عضوك في الإناء، إناء فارغ، إناء فارغ، تتوضأ من إناء ويتساقط من الأعضاء قطرات في إناء آخر. هذا الماء كله الآن يستعمل في رفع الحدث، هذا الماء الجديد في الإناء الجديد كله مستعمل في رفع الحدث، وهذا هو أصل المسألة. ويدخل في المسألة أيضا صور أخرى، منها إذا تساقط من الأعضاء في الماء ما غير أحد أوصافه. أنت توضأ وعلى أعضائك عرق، فمع الغسل تساقط الماء ومعه أثر العرق في الإناء، فأصبح الماء مثلا مالحا من أثر العرق، أو تغير يعني لونه، كان على ذراعك تراب وأن تغسل سقط القطرات مع التراب في الإناء الذي فيه الماء فتغير. ففي هذه الحال يكون على ما قاله المصنف أيضا طاهرا، يكون هذا الماء طاهرا. ويتلخص لنا من كلام المصنف أن الماء المستعمل على قسمين، الماء المستعمل على قسمين، مستعمل في رفع حدث وهذا طاهر على كلام المصنف، مستعمل في رفع حدث وهذا طاهر على كلام المصنف، ومستعمل في طهارة ليست واجبة كالتجديد وغسل الجمعة كما تقدم معنا. وهذا ماذا يا أخوة؟ المستعمل في غير رفع الحدث ما حكمه؟ فهو يكره استعماله، فهو يكره استعماله. والصواب ان الماء المستعمل سواء كان ذلك في رفع الحدث او في غير رفع الحدث طهور، لا يوجد دليل يسلبه الطهوريه، الا ان الافضل للمسلم اذا وجد غيره ان يتطهر به، اذا وجد غيره ان يتطهر بغيره، ان يتطهر بغيره. لماذا؟ هل لأنه لا يتصح به الطهارة؟ لا، وإنما لأنه أضمن للقلب وأبعد عن الوساوس. أنت إذا تطهرت بماء اتفق الجميع على أنه يتطهر به يضمن قلبك، وتبعد عن الوساوس، لأنك لو تطهرت به قد يفتح عليك ذلك باب الوسواس ويشغلك الشيطان في صلاتك، وقد يأتيك بالمسألة لتحققها في الصلاة. فإن قيل كذا قلنا كذا، وإن أجابوا عن كذا قلنا بكذا، وإذا بك تسلم وأنت في بطون الفقه. وسبب هذا أنك توضأت بهذا الماء فترد عليك الوساوس، والبعد عن الوساوس في الصلاة مقصود شرعا. البعد عن الوساوس في الصلاة مقصود شرعا. فإذا وجدت غير هذا الماء المستعمل فتطهر به. أما إذا لم تجد إلا ماء مستعملا فهل نقول إنك لا تتطهر به إن كان مستعملا في رفع الحدث؟ الجواب لا، بل يجب عليك أن تتوضأ به، يجب عليك أن تتوضأ به. لماذا؟ لأن الأصل في الماء في الطهور، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي المغير ولا مغير. بعبارة أخرى، دلت الأدلة الشرعية على أن الماء مطهر فيبقى مطهرا حتى يقوم دليل ينقض هذا. دلت الأدلة الشرعية على أن الماء مطهر فيبقى مطهرا حتى يقوم دليل ينقض هذا، ولا دليل، ولا دليل. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد مختلف فيه، بعضه بعض أهل العلم كالنومي وحسنه بعض أهل العلم وصوره أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، وهذا ماء مستعمل، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم بمس الرأس. ويدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وقد قدمناه، أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا يشمل غسل الجنابة. والمعهود في عادة الناس أنه يخرج شيء من الماء إلى هذا الإناء. المعهود كما يعلمه الناس أن الإنسان إذا كان يغتسل من إناء وهو بقربه يعود شيء من الماء في هذا الإناء، فدل ذلك على أن عود شيء في الإناء لا يضر. كذلك أيضا يعني ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه في آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنو، إن الماء لا يجنو. وظاهر أن ميمونة رضي الله عنها كانت تغتسل من الإناء، وفي الغالب أنه يعود شيء من أعضائها مما غسلت به أعضائها في الإناء، ومع ذلك نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة مطلقا وقال الماء لا يجنب. فدل ذلك على أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يخرجه عن الطهورية، استعمال الماء في رفع الحدث لا يخرجه عن الطهورية. نعم. رحمه الله ويعفى عن يسيره، وهو الظاهر وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لأنهم يتوقفون من الأقدام. هذا جواب عن الإيراد، لو قد ترد عليهم ويقال ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يتوضؤون بماء قد وقع فيه ما استعمل لرفع الحدث، لأنهم يتوضؤون بالأقداح، يتوضأ المجموع منهم في قدح واحد، وظاهر هذا أنه يصبح ماء مستعملا. فهذا يشكل عليكم، كيف تقولون أنه يصبح طاهرا وهم يتوضؤون به؟ قالوا الجواب هذا يسير قليلا، الماء الذي يصب في الإناء قالوا هذا حليب، وما دام أنه حليب فهو معفو عنه، فهو معفو عنه. لكن الصواب أنه دليل على أنه يجوز التطهر به. قال أما الغمست فيه الكحل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقر الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. نعم. قال أو انغمست فيه أي في الماء القليل، أي في الماء القليل. قال كل يد المسلم، هذا قيد يخرج ما لو انغمس بعضها، لو أدخل أصابعه لا يدخل المسجد. يد المسلم وهذا يخرج يد الكافر. المكلف وهذا يخرج الصبي. النائم ليلا وهذا يخرج النائم النهار. نوما يرقب الوضوء، ما هو النوم الذي يرقب الوضوء؟ هو النوم الذي يذهب معه الإدراك، لا يدري الإنسان بما حوله، يقوم الناس ويخرجون ويذهبون ويجيئون وهو لا يدري. هذا النوم يرقب الوضوء، وسيأتي إن شاء الله تفتح المسألة. هذا احتراز من النوم الذي لا ينقض الوضوء وهو الذي يبقى معه الإدراك. وأضرب دائما للإخوة مثالا حسيا بهذا، أقول هو مثل الذي يفكر في أمر أهمه، مثل الذي يفكر في أمر أهمه، هو معك وليس معك، يغيب يصل إلى البلد وقد يحل مشكلة وقد يفعل ويفعل ويفعل وهو بزوائه. الإدراك موجود، لو قلت له يا فلان قال نعم، لكن غاب عنك ذهنه، لم يغب في الكلية ولم يكن بعد في الكلية. هذا المقدار إذا حصل في النوم لا يقبله، بحيث أنه كان بين بينه يدرك يسمع قليلا من حوله ويعلم لو ذهب جاره أو نحو هذا، فهذا النوم لا ينفذ الوضوء. قال نوما ينفذ الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية، وهذا يخرج ما لو غسلها بدون نية، وسيأتي كل هذا سيأتي، لكن الآن نبين القيود التي نتكلم عنها المسلم. قال وتسمية، لو استيقظ من النوم وأدخل يده بنية ولم يسمي لا يدخل في المسألة، على هذا الكلام. قال وذلك واجب، وذلك ماذا؟ ها؟ لا، الواجب أن لا يغمسها في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل، الواجب أن لا يغمسها في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل. وهذه مسألة كما تعرفون خلافية، هل هي خاصة بنوم الليل أو تشمل نوم الليل ونوم النهار؟ سيأتي إن شاء الله ما يتعلق ببيان هذا بالدليل. نعم. قال قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم، نعم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، رواه مسلم. أين نجد قيد المسلم في الحديث؟ وقال كل يد المسلم، أين نجد قيد المسلم؟ في قوله إذا استيقظ أحدكم، وهذا خطاب للمسلمين، والكافر ليس واحدا منا، ليس واحدا منا، وبهذا خرج الكافر. طيب، قال المسلم المكلف. أين قيد التكليف في الحديث؟ أين؟ أن الخطاب لا يكون إلا لمكلف، أن الخطاب إنما يكون للمكلف. نعم، إذا استيقظ أحدكم قال يا ابن المسلم المكلف النائم ليلا، أين قيد؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والميتوتة لا تكون إلا الليل. ما يقول القائل بت قيلولة؟ البيتوتة تكون في نوم الليل. قال بعضهم هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن الإنسان ينام في الليل، فخرج مخرج الغالب. والقيل إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له. فقالوا إذا يبقى الحديث عاما يشمل نوم الليل ونوم النهار، لكنه يرد على هذا بما جاء في رواية أبي داود أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء. إذا قام أحدكم من الليل، وهذا يبين أن القيد مقصود ولم يخرج مخرج الغالب، يعني أين باتت أصبح مكتملا، يحتمل أن يكون مقصودا ويحتمل أن يكون خرج مخرج الغالب. جاءتنا رواية أبي داود فبينت أنه مقصود، فبينت أنه مقصود فيكون خاصا بنوم الليل. طيب، قال نوم يرطب الوضوء، من أين جاء بهذا القيد؟ فإن أحدكم لا يدري، والذي لا يدري هو النائم نوما مستغرقا، أما النائم نوما يشعر به، يشعر فيه بمن حوله يدري، فلا يدخل في الحديث. طيب، قال قبل غسلها ثلاثة، هذا ظاهر في الحديث، بنية، من أين جاء بقيد النية؟ لأنها عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، فلا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. وتسمية، من أين جاء التسمية؟ لا وضوء لمن لم يسمي الله، وسيأتي إن شاء الله. وهذه يعني فيها معنى الوضوء، فلا بد فيها من التسمية وإلا لا تكون وضوءا. وقيل إنه لا يشترط فيها النية ولا التسمية، لأن الحديث لم يشترط هذا، وقيل إنه لا يشترط فيها النية ولا التسمية. طيب، الآن عرفنا الصورة، لكن لما كان هذا ناقلا للماء من الطهورية إلى الطهارة؟ هل في الحديث ما يدل على هذا في ألفاظه؟ لا، لكن قالوا هذا يدل على أنها في معنى رفع الحدث، أنها في معنى رفع الحدث، لأنه أمر بها كما أمر بالوضوء، فتكون في معنى رفع الحدث، فتكون مستعملة برفع الحدث، يكون هذا الماء قد استعمل برفع الحدث، لأن هذا في معنى رفع الحدث. يقول المحققون إن الحديث ليس مقصورا على الأشياء الحسية كما يقول بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أنها قد تصيب نجاسة، أنها قد تصيب نجاسة، لكن المحققين يقولون لا، هي أعم من هذا، قد يصيب نجاسة وقد يأتي الشيطان يعبث بها، لأن الشيطان يعبث بأعضاء بني آدم وهو نائم، فقد يحس الشيطان ويعبث بها ويلحق بها ما يضر، ينقل إليها ما يضر فتسبب يعني الضرر. ولهذا الأطباء يقولون إن أكثر ما يصيب أمراض يصيب الأطفال بالعيون بسبب أنهم عند استيقاظهم من النوم يضعون أيديهم على عينهم. الأطباء اليوم يقولون أكثر أسباب أمراض العيون عند الأطفال أنهم مباشرة عندما يستيقظون يدعكون عيونهم. قالوا فتنتقل جراثيم وأشياء ضارة إلى العين. فالعلة أوسع من قضية التغير بل القضية أوسع. فنقول إذا غمس الإنسان يده وهو وقد كان مستيقظا من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل أن يغسلها ثلاثا فإنه لا يؤثر في الماء. فإنه لا يؤثر في الماء إلا إذا ثبت أنه أصاب نجاسة في نومه وتغير الماء بهذه النجاسة فيصبح نجسا لا طاهرا. أما غيره فلا يوجد دليل عليه. قال ويستقل بالنية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياسا على الوضوء. قال وابن الخطاب نعم وقيل وهو المنصور إنه لا يستقل لا إلى نية ولا إلى تسمية. نعم. قال الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يقع الحدث على ما يزيد الخلق. يحرم استعماله مطلقا في أي شيء يعني أوسع من قضية رفع الحدث وزوال النجس. يحرم استعماله بالشرب ويحرم يعني بيعه ويحرم استعماله بكل شيء إلا لضرورة كمن بلغ منه العطش مبلغا شديدا ولم يجد ما يدفع به العطش إلا هذا الماء النجس فإنه بهذه الحال يشرب منه للضرورة. كذلك من غص بلقمة إنسان يأكل فغص وخشي الموت وليس عنده إلا ماء نجس يشرب ما يزيغ به اللقمة ولا يزيد على هذا. وهذا هو القسم الثالث من أقسام النية وهو من حيث جنسه مجمع على وجوده هذا النجس حكمه أنه يحرم استعماله بكل شيء كما قدمت إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ الآن الضرورة سبيلة يرتبها كل أحد إذا فعل شيئا فقلت له لي ما قال هو أنا مضطر. تجد مثلا يحلق لحيته أو يخطب تخطيبا فإذا قلت له لما قال هو أنا مضطر الزوجة يعني تشتكي وتقول يعني كذا والله أنا في ضرورة ويعني بعضهم مثلا تجد هنا في المدينة فتجد يحلق أو يخفف تخفيفا شديدا فإذا قلت له يا أخي أنت ما شاء الله يعني ظاهره الخير وكذا لما لا تعطي لحيتك؟ قال الله يا أخي نحن في بلادنا يصبرون على حلق اللحية ونحن في مقام ضرورة. سبحان الله أنت الآن في المدينة فالضرورة أصبحت مركبا حتى بعد المسكين في القنوات الفضائية كلما أرادوا شيئا قالوا مقام الضرورة. وهذا من بلايا هذا العصر استعمال مصطلحات العلماء في غير المراد. مثل مثلا يقولون والله هذا الدش الطبق الفضائي الذي يأتي في القنوات الفضائية يعني يجوز الآن لأنه عمت به البلوى ومعروف ان عموم البلوى سبب للتخفيف، عموم البلوى سبب للتخفيف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، تعم بها البلوى. لكن ما هو عموم البلوى عند اهل العلم؟ هل هو شيوع الشر؟ فالجواب لا، وانما عموم البلوى شيوع الشر حتى يشف التخلص منه. صفتان: ان يكون الشر شائعا، وان يشف التخلص منه. ان في بلد الناس تقوم تقعد على الموسيقى، ان ذهبت الى النقاله وجدت الموسيقى، ان ركبت السياره وجدت الموسيقى، ان سرت في الشوارع وجدت الموسيقى، ولا تستطيع ان تتخلص منها ولا ان تغيرها. هنا يتحقق عموم البلوى انه شاع هذا الشر ولا تستطيع ان تتخلص. لكن لا تأتي تركب في سيارتك وتشغل المذياع على الموسيقى وتقول والله عمت به البلوى، لأنك ولا تستطيع أن تتخلص منه. فعموم البلوى عند أهل الفقه هو شيوع الشر بحيث يشف التخلص منه. أما إذا شاع الشر وأن تستطيع أن تتخلص منه، هذا ليس عموم البلوى. وقد يباح في جزء والقدم في جزء، كما قلنا الموسيقى تذهب الى محلات كبيرة تشتري ولا يوجد غيرها، تشتري ما تحتاج اليه، والموسيقى تكاد تفجر الاذان، نقول هذه عموم بلوى. لكن ايضا الموسيقى في سيارتك لا نقول بها عموم بلوى. شيوعه في المنكر لا يعفيك من الانكار عند غلبة الظن بحصول الفائدة. يعني سائق الأجرة في بلدك، كلما ركبت سيارة سمعت الموسيقى، وهذا كبير منتشر. لكن يحصل انك احيانا تقول لرجل: يا اخي اتق الله، نحن مسلمون، كذا يغلق يغلقه. وهذا لا يعني انك تشكر، ينبغي ان تنكر. وهذا يعني معروف. كذلك الضرورة، ما هي الضرورة؟ الضرورة يقول العلماء فيها: هي الامر الذي لو لم يفعله الانسان لهلك او قارب الهلاك. الامر الذي لو لم يفعله الانسان لهلك او قارب الهلاك، يعني هلك يعني مات. مثل رصصت بلقمتك، لو لم تصب هذه اللقمه لمت. هذا مقام ضروره يبيح لك ان تتناول حتى القمر اذا لم يوجد غيره. او غرب الهلاك يعني كان في معنى الهلاك، مثل لو غاب فوات عضو من الاعضاء، خاب فوات اليد او فوات العين، هذا مقام ضروره. انسان اجرى عمليه بعينه وقال الاطباء: ان سجدت تتلف العين، ان سجدت تتلف العين. نقول له: هنا هذه ضروره ولا تسجد، وانما اومئ بالسجود. لكن ما الفرق بين الهلاك ومقاربة الهلاك؟ الهلاك لا شيء فوقه، لا شيء فوقه. اما مقاربة الهلاك فلا ينظر فيها، ينظر فيها بحسب حالها. هل مجرد الضرورة مبيح؟ الجواب لا، بل لابد اولا ان يتحقق انها ضرورة. تحققنا انها ضرورة لابد من توفر شروط. منها ان تكون واقعة لا متوقعة، ان تكون واقعة لا متوقعة، يعني ان تكون حاصلة لا مبنية على تلكانية الحصول. بعض الناس مثلا يأتي يقول والله انا اذا ذهبت الى بلدي بلحية سيتابع البوليس ويحصل لي ويحصل لي ويحصل لي، يتوقع هذا ويحلق قبل ان يصل ويذهب جميل ولا يحصل له شيء. هذه ليست ضرورة، لابد ان تكون الضرورة واقعة لا متوقعة، وأن لا يجد سببا مباحا غير المحرم. إذا وجد سببا مباحا لا يجوز له أن يرتكب المحرم. غص في لقمة وعنده إناء في خمر وإناء في ماء، ما يذهب فرصة حتى يذوق الخمر والضرورة، لأنه بهذا معتدي. فإذا لم يجد إلا الخمر نعم. ومنها يعني أن لا يكون متعديا، يعني أن لا يكون متجاوزا حتى الضرورة. لو ضربنا مثلا أن أحد الناس أوذي في دينه من أجل لحيته، نعم خاف طوائف المصالح الكبيرة من أجل وأوذي فعلا، وكان يستطيع أن يدفع هذا الأذى بتخفيفها، لا يستطيع أن يحلقها، وإنما يكتفي بالمقدار الذي تندفع به الضرورة. وفقه الضرورة يا إخوة مما ينبغي على طلاب العلم ان يعتنوا به في هذا الزمن، لان المغرضين الذين يريدون ان يتحللوا من احكام النصوص قد جعلوا هذا الفقه مرضية، فينبغي على طلاب العلم ان يعتنوا به وان يهتموا به وان يراجعوا شروطه حتى يعني تكون فتاواه موافقة للحق من جهة، وحتى يرد على أهل الباطل من جهة أخرى. قال نجس يحرم استعماله إلا لضرورة كما قلنا، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث مطلقا، وهذا محل إجماع من العلماء أنه إذا تحقق أن الماء نجس لا يرفع الحدث. فلو توضأ به الإنسان لما ارتفع حدثه، ولا يزيل النجس، فالنجاسة لا تزال بالنجاسة، النجاسة لا تزال بالنجاسة، ولقاعدة عامة نستصحبها بكثير من الأحكام، نستصحبها بكثير من الأحكام. فيأتي قائل يقول يا شيخ عندنا في بلادنا براءة، وهذا البراءة معروف معلوم كلام أهل العلم فيها وأنها لا تجوز وأنها بخوس، فهل يجوز أن أتبع النسوة لأتخلص من هذه البراءة؟ نقول النجاسة لا تزال بالنجاسة، النجاسة لا تزال بالنجاسة، مع أن أهل العلم قالوا إن الضرائب في ذاتها محرمة، فإذا فرضها الإمام وجب على من تحت ولايته أن يدفعها له مع إذن الإمام. الإمام آخر لأنه فرض أمرا محرما، لكن يجب على من تحت ولايته أن يدفع له، أن يدفع له. لماذا؟ قالوا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخذ مالك بربا فأرد فاسمع وأطع. قالوا ففي الضرائب أخذ المال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. هذا شيء جانبي، لكن نقول النجاسة لا تزال بالنجاسة، والمحرم لا يرد بمحرم، وهذا في قاعدة عظيمة جدا ما وضعها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعدة يجب أن لا تغيب عن الله. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، قاعدة عظيمة. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فلا تتخذ أنت محرما لتتبع محرما حمله غيرك. عليك ما حملت وعليه ما حمل، والنجاسة لا تزال بالنجاسة. ولعلنا نقف هنا ونكمل الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم ورفع الله بركة الدارين. يقول السائل: هل المقصود بالماء المستعمل لطهارة الماء الذي يسير من الأعراض عن الباب بالإناء بعد التطهر منه؟ قلت الأصل في المسألة هو ما يتساقط من الأعراض، هذا الأصل. لو فرضنا أنك تتوضأ من إناء وعندك إناء آخر الذي يتساقط من الأعراض يسقط فيه، فهذا متمحض في المستعمل لا يسقطه شيء، وهذا هو الأصل. ويلحق بهذا الأصل ما لو كان يتساقط من الأعضاء في الإناء، فإن غير أحد أوصافه فهو طاهر، لأنه متغير بطاهر، متغير بطاهر. نعم. يقول: هل في صلاة الفقهاء فرق بين قولهم لا يجوز وبين قولهم حرام؟ بعض أهل العلم يقول إن الموبقات كبائر الذنوب لا يستعمل فيها نفي الجواز، وإنما يستعمل فيها لفظ التحريم، يستعمل فيها لفظ التحريم، وما دون هذا يجوز أن يستعمل به نفي الجواز، ويجوز أن يستعمل به التحريم، فيقال لا يجوز ويقال يحرم، لأنه لا يجوز مفهومه يعني أنه محرم، وهذا يعني اصطلاح، هذا اصطلاح. ونفي الجواز دليل على التحريم، نفي الحل دليل على التحريم. يقول: ما وجه التفريق بين من يدخل الحمام فيه أناس مكشوف عوراتهم ومن يمشي إلى البحر فيه أناس مكشوف عوراتهم؟ قلتم في الأول مكروه الثاني يحدث. قلنا إن الحمام إذا كان يغلب أو يظن الإنسان أنه تكشف فيه العورات فتقوله مكروه، وإذا علم الإنسان أنه يكشف فيه العورة ولا يستطيع أن ينكر فالدخول حرام. هذا ما قررناه في مسألة الحمام، وكنا ما جاء كراهيته عن بعض السلف في دخول الحمام إنما المقصود به أنه يظن انكشاف العورات. أما إذا تيقن الإنسان أن العورات تكشف ولا يستطيع فيه الإنكار، فإنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في مكان يعلن فيه المنكر ولا يستطيع أن ينكر فيه هذا المنكر. يقول: إذا تيقن أحد أنه توضأ وكذلك تيقن أنه بات، لكن شك متى وقع هذين أيهما قبل الآخر، ماذا يفعل ذلك؟ يعني هو متيقن من الوضوء ومتيقن من النجاسة، متيقن من الوضوء ومتيقن من النجاسة، فماذا يصنع؟ إذا قلنا إنه يبني على اليقين فالطهارة يقين والنجاسة يقين. وهنا عنده اشتباه، أيهما أسبق؟ أيهما أسبق؟ فماذا يصنع؟ هل في أمور؟ الأمر الأول نسأل، هل وقع الناقض قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ لأن إذا كان وقع قبل الصلاة يقول لابد أنه وقع بعده، يعني وضوء حتى يستبيح الصلاة. لكن إذا لم يقل وقع فلان توضأت وأحدث، لكن أيهما أسبق الآن غاب عني، فماذا يصنع؟ الجواب أنه يلزمه أن يتطهر، أنه يلزمه أن يتطهر، لأنه بهذه الحال متيقن من الطهارة ومتيقن من النجاسة، فلا يمكن أن نقول يرجع إلى اليقين، وهو يريد أن يستبيح الصلاة، والصلاة لا تستباح إلا بطهارة، ولا طهارة متيقنة هنا، فيجب أن يتيقن الطهارة وذلك بأن يتوضأ. تكلمتم حفظه الله عن ما يتعلق بالضرورة، هذا ما لم يكن موسوسا، أما الموسوس فله أحكام خاصة. ولذا يا إخوة لا ينبغي إفتاء الموسوس بما يفتى به عامة الناس، وإلا لما أقام عبادة أبدا. تكلمتم حفظكم الله عما يتعلق بالضرورة وشروطها، وبعضهم عند المفتي يعلل بأن الحاجة تلزم بذات الضرورة، فنرجو بيان ما يتعلق بالحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة هي التي لو لم يفعلها الإنسان لوقع في حرج خارج عن المعتاد. الحاجة هي التي لو لم يفعلها الإنسان لوقع في حرج خارج عن المعتاد. والقاعدة العامة عند أهل العلم أن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تشبه المكروهات. هذه القاعدة العامة الأصل، الضرورات تبيح المحظورات المحرمات، والحاجات تصدق المكروهات. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء وكان مكروها تصدق كراهته، كما قلنا إن المرور في المسجد للطريق مكروه عند الجمهور، فإذا احتاج الإنسان إليه سقطت الكراهة. ثم إن الحاجة قد ترتقي إلى أن تأخذ حكم الضرورة. متى؟ إذا أصبحت في حكمها سواء بسواء، بمعنى ارتفع الحرج فيها حتى خاف الإنسان على فوات المصلحة الضرورية. ارتفع الحرج فيها حتى خاف الإنسان على فوات المصلحة الضرورية، هنا تنتقل من كونها حاجة إلى كونها ضرورة، وتأخذ حكم الضرورة. أما من حيث الأصل فالحاجة منزلة دون الضرورة، ولذا تسقط المكروه، والضرورة تبيح المحظور. قد تترقى الحاجة بأمور خارجية حتى تصبح كالضرورة فتأخذ حكم الضرورة، وهذه تكون من مسائل اللوازم التي ينظر فيها في القضية بعينها ولا تعبر فيها الفتوى. تعميم الفتوى الحاجة تسقط المكروه، الضرورة تبيح المحظور. ترقي الحاجة هذا ينظر فيه إلى عين كل مسألة بخصوصها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.